بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك أحكام الحج، وكنا قد مر معنا ونحن نتفيأ في حلقات متتابعة عبر هذا البرنامج بعضا من أحكام الحج إلى بيت الله العتيق. نبدأ بما هو مجمل ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى ما هو مفصل. فأما الإجمال فالحديث عن الأنساك الثلاثة. الأنساك الثلاثة هي الإفراد والقران والتمتع. وبأي حج المؤمن وتقلد واحدا من هذه النسك صح حجه، تقبل الله منه. أما الإفراد فهو أن يهل وينوي الحج وحده دون غيره، ويقول عند إهلاله لبيك اللهم حج، ولا يخلطها بعمرة في سفرته تلك، لا مقترنة ولا بعد أن يتمتع، وليس عليه هدي واجب إجماعا من العلماء. وهذا أحد أنواع النسك وهو الإفراد. النسك الثاني القران، وهو أن يقول عند إهلاله عندما يريد أن ينوي الحج، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، فيكون كالشيء الواحد. فهذا هو القران، ويلزمه الهدي إجماعا، أي بإجماع العلماء. وله أن يهل بالحج ثم يدخل العمرة على الحج قبل الطواف عند جمهور العلماء. إذا أدخل العمرة على الحج قبل أن يطوف جاز له ذلك وأصبح قارنا، هذا هو القران. ومن اسمه واضح أن الحج والعمرة متداخلان. بقي الثالث من الأنساك وهو التمتع، وهو أن يهل بالعمرة ثم ينهيها ويتحلل ثم يمكث في مكة حلالا، ثم يهل بالحج في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع. يهل بالحج، هذا هو التمتع الذي قال الله عز وجل فيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيلزمه كما يلزم القارن هديا واجبا عليه بإجماع العلماء. هذه الأنساك الثلاثة وهذه صورها من حيث الإجمال. أي هذه الأنساك أفضل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اختلافا كثيرا. فذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض من وافقه على أن الإفراد أفضل هذه الأنساك. ومن الصحابة مروي هذا عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. حجتهم أن هذا الإفراد، القائلون من العلماء مثل مالك ومن وافقه، حجتهم أن الصحابة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان حجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حج إفراد، وهم يقولون إن هذا النسك كما نعلم لا يلزمه دم، مما يعني كماله. وهذا قول طائفة من العلماء، قلت إنه قول مالك، وحجتهم فعل الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. القول الثاني أن القران أفضل، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والحجة عنده أنها الحجة التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه حج قارنا وساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه. القول الثالث قول من قال إن التمتع أفضل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، ونصره ابن القيم رحمه الله نصرا مؤزرا. وهؤلاء يقولون الحجة عندهم في جعل التمتع أفضل الأنساك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، وغضب عليه الصلاة والسلام لما أبطأوا في أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. هذه حجة من قال إن التمتع أفضل، ومن حججهم أن الله عز وجل ذكره في القرآن. هناك قول الرابع قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول يلجأ فيه الإمام ابن تيمية إلى التفصيل، فهو يقول إنه إذا كان يستطيع أن يأتي الحج في سفرة والعمرة في سفرة مستقلة عنه، فمثلا رجل من دبي يخرج إلى الحج وكان قبل ذلك قد خرج إلى العمرة اعتمر ثم عاد إلى موطنه، عاد إلى بلده، أو أنه نوى بعد الحج أن يعود ثم بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة هو قادر عازم بإذن الله على أن يأتي بالعمرة مستقلة، فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحج في حقه أفضل، إن الإفراد في حقه أفضل. ويرى أن قول الصحابة وفعل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان محمول على هذا في أن الإفراد أفضل. ثم يقول فإن أراد أن يجمعهما الحج والعمرة في سفر واحد فإن ساق الهدي معه فإن القران في حقه أفضل، لأنها الحجة التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأما إن لم يسق الهدي معه فإن التمتع في حقه أفضل إن أراد أن يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. بقينا في من لو قال لنا إنني أريد أن أجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة، فهل أسوق الهدي معي أو لا أسوقه؟ بعض أهل العلم يقول إنها مسألة يصعب الجزم بها. قالوا لما؟ قالوا لأننا إن قلنا سق الهدي معك فهذا الذي اختاره الله عز وجل لنبيه، وإن قلنا له لا تسق الهدي معك فإن دنوت من مكة حل من إحرامك بعد أن تعتمر، فهذا الحالة التي اختارها النبي لأصحابه، اختارها النبي لأصحابه. في الأول قلنا إن اختارها الله عز وجل لنبيه، وعندي والعلم عند الله أن هذا يمكن أن لا يتصور بهذه الطريقة التي قالوها، لأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم بعد أن اعتمروا إلا لمن لم يسق الهدي، فإن خيرنا ذلك المخير سألنا قبل أن يحرم قبل أن يهل وهو قادر على أن يسوق الهدي فلا ريب عندي أن القران في حقه أفضل، نقول له إن استطعت أن تسوق الهدي معك فافعل، فإن ذلك ما اختاره الله عز وجل لنبيه. أما إن لم تستطع أن تسوق الهدي معك فإن نقول لك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه من أن يفسخوا الحج إلى عمرة ثم يصبح حلالا في مكة أياما حتى يأتي اليوم الثامن، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهلوا بالحج ويأتوا منا كما هو معروف. هذه الأنساك الثلاثة، وهذه أقوال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا فيها. وأنت إذا رأيت ذلك وتبين لك لا يلزمك أن تنظر في التفصيل الفقهي الذي تكلم فيه العلماء وأكثروا فيه، فكل طائفة منهم ترى أن الحق في هذا الباب معهم، وإن كانوا مجمعين على أن هذا الاختلاف اختلاف في الفروع، لكن الغاية العظمى أن تعلم أنك إن حججت قارنا أو متمتعا أو مفردا وقمت بالحج على الوجه الأكمل وأتيت بما أمرك الله عز وجل به بعد ذلك وأردت بذلك وجه الله فهذا حج مبرور يسقط به الفرض وتتم به النعمة وتتضح به المحجة لك بين يدي ربك جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا إجمال في الحديث عن الأنساك الثلاثة. نأتي الآن إلى التفصيل فيما يفعله الحاج، فيما يفعله الحاج سواء كان الحاج قارنا أو متمتعا أو مفردا، فثمة أمور مشتركة إن جاء تفريق سأبينه. فإنه يبدأ بالإهلال بالحج، أن ينوي الدخول بالحج. فما المشروع له أول الأمر؟ المشروع له أول الأمر أن يغتسل، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد عند إهلاله، تجرد عند إهلاله واغتسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لحجه، وهو أحد الاغتسال المسنون في الإسلام، الاغتسال للحج. فيأتي المؤمن أو تأتي المؤمنة فتغتسل ويغتسل الرجل، والمرأة وإن كانت حائضة أو نفساء فإنه يشرع لها أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر عندما ولدت في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة أن تغتسل، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق وأعلم الناس بالشرع صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول الطرائق، أول السنن، الاغتسال للإحرام، ثم ينوي، والأكمل قبل ذلك أن يطيب بدنه، لا يطيب ثوبه، لا يطيب إزاره ولا رداءه، وإنما يطيب بدنه، لحديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، كما طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. فيصبح يتطيب الإنسان في البدن، في مفرقه، في لحيته، في بعض أماكن من جسده، هذا يتبع الاغتسال. ثم الأكمل أن يكون إيقاع الإهلال بالحج بعد صلاة، سواء كان ذلك بعد فريضة أو نافلة. والمعنى إذا تأتى أن تكون هناك صلاة فريضة فصلاها المسلم فلا حرج عليه، بل الأكمل في حقه بعد ذلك أن يأتي بركعتين أو أن يأتي بهما بعد نافلة. نفيء إلى فاصل ثم نكمل ما نحن فيه من الخير إن شاء الله. الحمد لله، نستأنف ما كنا فيه من الخير من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء أحكام الحج، وانتهينا إلى أن المؤمن يشرع له أن يكون إهلاله بالحج عقب صلاة، سواء كانت صلاة فريضة، فإن لم يوافق إهلاله بالحج صلاة فريضة أهل بعد ركعتين يركعهما. والمعنى لو أن إنسانا عزم على أن يهل بالحج وقت صلاة العصر أو وقت صلاة الظهر أو غيرهما من الصلوات الخمس، فنقول له صل الفريضة، ثم إذا فرغت من الصلاة بالفريضة قل لبيك اللهم وعين حجك، لبيك اللهم حج إن كنت أردت الإفراد، لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت أردت القران، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت أردت التمتع. فإن لم يوافق وقت إهلالك صلاة فريضة فأهل بعد ركعتين تركعهما، صلي ركعتين ثم أهل بما قدمناه آنفا. ثم يشرع المؤمن في التلبية، والتلبية شعار عظيم من شعائر الله، والرجال والنساء في هذا على تفصيل. فأما الرجال فالمشروع في حقهم رفع الصوت بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتك بالتلبية. وأما النساء فللعلماء في ذلك أقوال، فبعض أهل العلم يرى أنها لا تلبي إلا بصوت خافت جدا، وقالوا إن الأصل في حقها الستر. وبعض أهل العلم يرى، وهذا مروي عن أم المؤمنين عائشة، أنها ترفع صوتها. والأظهر والأكمل أن مراد فهم عائشة أن المرأة إذا لبت تلبي بالقدر الذي تسمع به من حولها من رفيقاتها، أي من النسوة اللواتي معها، هذا أكمل ما يقال في تلبية النساء. وأما الرجال فقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبرائيل أتاني فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. يقول المؤمن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن زاد

بأهل مكة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى مدينته تشرف به النهاد المهاد والنجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالطواف. ثم نأتي إلى الحديث عن السعي، والسعي يكون بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، وينتهي عند المروة 7 أشواط. ومن سننه أن يقف على الصفا مستقبل القبلة، وأن يقف على المروة مستقبل القبلة، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو رافعا يديه مستقبل القبلة وهو على الصفا متوجها نحو البيت، وكذلك يفعل على المروة، لكن هذا الفعل سنة، بمعنى أنه لو لم يفعله فسعيه صحيح ولا إثم عليه، ولا يقدح ذلك في كون الحج مبرورا، ولا يقدح ذلك في كون الحج مبرورا. فهذا السعي بين الصفا والمروة، قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما حكم السعي؟ لأهل العلم رحمهم الله 3 أقوال في هذه المسألة. قول أكثرهم على أنه ركن من أركان الحج، بمعنى أن من لم يسعى فلا حج له، فلا حج تام له، وهذا قول كثير من أهل العلم على أنه ركن. وقالوا إن الله قال من شعائر الله، وشعائر الله حق التعظيم والإجلال وعدم الترك. وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا إن السعي واجب، وإن السعي واجب وليس بركن. ولا أظن مؤمنا يأتي من أي ديار ثم يفرط في السعي بين الحج والعمرة، هذا لا يتصور فعله، لا يتصور فعله من مسلم قدم إلى الحج. إذا فرغ الإنسان من الطواف والسعي ينظر في حاله، فإن كان متمتعا حل من إحرامه، وإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه. ثم يأتي الحجاج إلى منى وهي من الحرم، السنة أن يأتوها بعد طلوع شمس اليوم 8، فيصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم 9، يقصرون الصلاة الرباعية دون جمع. لكن لو قدر أن أحدا ممن أتى منى اضطر إلى الجمع جاز له أن يجمع. نحن نتكلم عن السنة، لا نتكلم عما يأثم به الإنسان. فالسنة ألا يجمع، لكن لو احتاج إلى الجمع جاز له أن يجمع. كمثل حج مثلا أتى من قبيل الزوال بقليل، ثم قد كان قد أصابه عناء في الطواف والسعي والسفر وواصل سيره فنام، فلم يستيقظ إلا بعد صلاة العصر، فله أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير. أو أن حاجا أتى منا على الزوال وخشي أنه إن صلى الظهر ثم نام أن لا يستيقظ إلا متأخرا، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم فلا حرج عليه. لكن كما قلت أنا السنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية. وهذا اليوم يسمى يوم التروية، وعامة أهل العلم على أن المبيت تلك الليلة في منى سنة. أما اليوم 9 فهو يوم عرفة، وهذا ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، لقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وهو يوم عظيم جليل المكانة والقدر والمكان، يجتهد فيه الحجاج بالدعاء حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غاب قرص الشمس تماما، ثم نفر صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. فلا خلاف بين أهل الإسلام على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، ونعمة عظيمة يمن بها الله عز وجل على من يشاء من عباده. ثم ينفرون إلى مزدلفة، وسنكمل الحديث إن شاء الله عن بقية أحكام الحج من مزدلفة والمبيت في منى أيام وليالي التشريق، والعلم عند الله. الحمد لله نفي إلى ما نحن فيه من الخير. كنا قد انتهينا في أحكامنا في ذكرنا لأحكام الحج إلى أن الحجاج أفاضوا من عرفة إلى المزدلفة. المزدلفة هي المشعر الحرام المذكور في قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبعض أهل العلم يرى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وهذا قول أبي حنيفة وغيره من العلماء. وبعضهم يرى أنها واجب، من تركها فعليه دم، من ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم. وبعضهم يرى أنه سنة، وهذا قطعا رأي مرجوح جدا. السنة أن المؤمن إذا أتى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، ثم يضطجع، ثم إن كان من كبار السن والضعفاء جاز له أن يفيض منها بعد منتصف الليل، ويكفيه ما قد بات وما قد قضاه فيها. وإن كان قادرا وهو الأكمل والأفضل والأليق أن يبيت بها حتى صلاة الفجر، فيصلي الفجر في أول وقتها حتى يتسنى له أن يقف يدعو ربه لقول الله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والوقوف إنما يبدأ بعد صلاة الفجر، ثم قبل أن تشرق الشمس ينفر إلى منى. فإذا أتى منى فإن تحية منى رمي جمرة العقبة، فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يكبر مع كل حصى. والرمي لا بد فيه من رفع اليد، لا يصح أن يأتي الإنسان قرب الحوض ثم يضعها بيسر أو بسهولة، أو يضعها على جدار الحوض ثم يقذفها بيده. إنما الرمي لا يسمى رميا حتى يرفع يديه، ويكبر مع كل حصاة مستشعرا أنه يقوم بشعيرة من شعائر الله التي يجب أن تعظم، فيرمي جمرة العقبة، وبعدها لا يقف عندها ولا يدعو. ثم السنة أن ينحر هديه إن كان معه هدي، سواء كان هدي واجب كالقارن والمتمتع أو هدي تطوع، فإن كان مفردا فلا هدي عليه. ثم يأتي بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، يحلق رأسه أو يقصر. فإذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، بمعنى له أن يلبس ثيابه، بل هذا هو السنة، ويتطيب. ثم يأتي الكعبة يطوف طواف الإفاضة، فأفضل وقت لطواف الإفاضة ضحى يوم النحر، أفضل أوقات طواف الإفاضة المتعلق بهدي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر. فإن طاف طواف الإفاضة فقد تحلل تحللا أكبر تاما. فهذه أعمال يوم النحر. ويوم النحر سماه الله عز وجل في القرآن يوم الحج الأكبر، وهو قطعا بلا مراء أفضل أيام الدنيا. يوم النحر أفضل أيام الدنيا قطعا، ولا يوم أفضل من يوم النحر. الله عز وجل قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، لكثرة أعمال الحجاج فيه. وأهل السير يقولون إنه هو اليوم الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، فهو يوم عظيم جليل القدر. فيوم عرفة أفضل في الدعاء، لكن في الأعمال في القربات إلى الله أفضل أيام الدنيا يوم النحر العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر. هذه أعمال يوم النحر. ثم نأتي للحديث عن الرمي. وهذه الأعمال التقديم والتأخير فيها لا حرج فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لأصحابه: افعل ولا حرج. والمراد قدمت أو أخرت لا حرج فيه. نأتي لأيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فأما اليوم الحادي عشر فيسمى يوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه في منى. ويوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث. ما المشروع للحجاج في هذه الثلاثة الأيام؟ المشروع لهم أن يمكثوا في منى ويبيتوا فيها، فالمبيت في منى واجب. ويرموا الجمرات الثلاث، يبدأون في اليوم الأول من أيام التشريق، أي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، يبدأون بعد الزوال برمي جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فالجمرة الصغرى يبدأ بها المرء يقدم إليها، ثم يرميها ثم يأخذ ذات اليمين فتكون الجمرة عن يساره، ثم يتقدم قليلا ثم يستقبل القبلة ثم يرفع يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها ثم يجعلها عن يمينه خلاف الأولى، ثم يتقدم قليلا ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا مثل الأول، ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرميها فلا يقف بعد ذلك ولا يدعو. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا في اليوم الأول، وكذلك يفعل في اليوم الثاني، 12 من شهر ذي الحجة، ثاني أيام التشريق. ثم له بعد ذلك إذا أراد أن يأتي البيت فيطوف طواف الوداع ثم يقضي حجة فلا حرج. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فربنا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الأول، ثم إن شاء قضى حجه ومضى إلى البيت وطاف طواف الوداع وصرف إلى أهله، وإن شاء بات لقول الله عز وجل: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يصنع في اليوم الثالث عشر مثل ما صنع في اليوم الثاني عشر، ثم يأتي الحاج إلى مكة ليطوف طواف الوداع، وقد حررنا الحديث عن طواف الوداع ونحن نتكلم عن أنواع الطواف. ثم يشرع له أن يأتي الملتزم، والملتزم ما بين الحجر والباب، ما بين الحجر والباب، فلو ألصق بدنه فيه لكان خيرا، ويقف يدعو دعاء يستدر به رحمة ربه ويسأل الله عز وجل به قبول حجه، ثم ينصرف مغفورا له بإذن الله. هذا إجمال الحج، على وجه الإجمال ذكرت بعضا من أحكامه. بقي الحديث عن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده والسلام عليه وعلى صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما. لا ينبغي أن يزهد الناس في زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزهدوا في زيارة مسجده والسلام عليه، فإن زيارة مسجده الصلاة في مسجده بألف صلاة، والسلام عليه شرف وأي شرف، وقربة وأي قربة، ومقام وأي مقام، صلوات الله وسلامه عليه. لكننا نعلم أن العلماء مجمعون على أن هذا ليس من نسك الحج، لم يقل أحد أن هذا من أنساك الحج، لكن أن يأتي إنسان من بلاد بعيدة ويتكلف من السفر ما يتكلف ثم يكتفي بمكة، هذا ليس بأمر حسن. حجه تام، حجه مبرور، لكن من كمال الدين، من كمال الإيمان أن يأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يشرع له في تلك المدينة المباركة الطيبة التي اختارها الله مهاجرا ومثوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبدأ بالمسجد الذي بناه صلى الله عليه وسلم بيده ومعه أصحابه، فيصلي فيه ركعتين تحية المسجد مثل سائر مساجد أهل الإسلام، فإن وافق فريضة فحسن. ثم بعد ذلك يأتي الحجرات، يأتي القبر الشريف الطاهر وقبر صاحبيه، ما يعرف عند الناس اليوم بالمواجهة الشريفة، فيسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ثم يأخذ ذات اليمين فيسلم على الصديق رضي الله عنه قائلا: السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد عند الله أنك كنت نعم الوزير لرسولنا عليه الصلاة والسلام. ثم يأخذ ذات اليمين فيسلم على الفاروق عمر قائلا: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشهد عند الله أنك كنت نعم الوزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، يكفي، لكن الزيادة حسنة بحسب مقتضيات الحال، ولا تلزم زيادة بعينها، لكن الشهادة لهم، الشهادة لرسول الله بأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة أكمل، والشهادة للفاروق، الشهادة من قبله للصديق بأنهما كان وزيري صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فوجهه صلى الله عليه وسلم الطاهر الشريف إلى القبلة، ورأس أبي بكر عند منكبه عند كتفيه، ورأس عمر عند كتفي أبي بكر، وقد من الله على الفاروق والصديق من قبل بأن قبر في الحجرة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرع لمن أتى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتي بقيع الغرقد، والبقيع إلى الشرق من الحرم، وفيه قبور كثير من الصحابة، وقبور بعض أمهات المؤمنين، وقبور بعض آل البيت، وقبور كثير من أهل الإسلام ممن ماتوا إلى يومنا هذا، فيسلم عليهم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وهذا البقيع النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة إليه وسلم على أهله، وأخبر أن جبريل أخبره أن الله يأمره بهذا. كذلك يأتي إلى شهداء أحد، وهم 69 صحابيا قبروا في أفياء أحد، لأن صحابيا من 70 قبر في المدينة قبل أن يأتي الأمر بأن يدفن القتلى والشهداء في مكان المعركة، وعلى رأسهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى شهداء أحد واستغفر لهم وصلى عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا مما يشرع زيارته ممن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يأتي الحاج إلى مسجد قباء بقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. فهو مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عناه الله بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيصلي فيه ركعتين، وإن زاد فهو خير، فإن وافق فيه فريضة فهو أكمل، فيصلي فيه ما شاء الله له أن يصلي. فهذا مسجد قباء والمسجد النبوي، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة بقيع الغرقد، وزيارة شهداء أحد، هذا ما يشرع زيارته في المدينة. ثم إن المدينة غنية، غنية بماذا؟ غنية بالتاريخ الإسلامي، شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل. فلو توخى بعض المواطن المعروفة المعهودة وأراد من زيارته لا التعبد، إنما الوقوف على تاريخ الأمة المشرق، والوقوف على ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه قد قدموه للدين. الأول يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فإذا قيل هذا في رجل يعشق امرأة، فمن باب أولى أن يقال في أماكن تذكر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي من تلكم الآثار بئر رومة إلى اليوم موجود، وهو البئر الذي اشتراه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعله صدقة للمسلمين. وبقي غير ذلك من المواطن التي شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها كما قلت من قبل جبرائيل وميكائيل. هذه بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض أحكام زيارتها. مما سلف كله نقول أيها المؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والقدوم إلى الله تبارك وتعالى بقلب خالص ونية صالحة من أعظم القربات، أن ييسر الله لك أن تحج إلى بيته العتيق، وأن تفد عليه، وأن تسأل الله أن لا يجعل ذلك آخر العهد بالبيت بعد الفراغ من حجك، وأن تسأل ربك أن يتقبل منك، وأن يجعلك ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. استصحب أمورا كثيرة وأنت قادم إلى البيت، أعظمها عزمك على التوبة النصوح والرجوع إلى الله والأوبة إليه، وأن تسأل الله أن يغفر لك ما قد مضى، وأن يعصمك فيما بقي، وأن ييسر لك الأمر، وأن يشرح لك الصدر، وأن يعينك على كبد الدنيا، على رزقك، على تربية أولادك، على غير ذلك مما كل أحد مفتقر إليه. ختاما، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، فاللهم صل على محمد وآل محمد، ويسر لنا حجا مبرورا مباركا إلى بيتك العتيق. اللهم يسر لنا حجا مباركا مبرورا إلى بيتك العتيق. اللهم يسر لنا حجا مباركا مبرورا إلى بيتك العتيق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا في الدنيا متاع الصالحين وأن تختم لنا ربنا بخير، وأن تحشرنا اللهم في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا في الدنيا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واجعلنا تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا يا رب العالمين، وأعطنا اللهم سؤلنا فيهم يا حي يا قيوم، وأعطنا اللهم سؤلنا فيهم يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وخاتمة حسنة ومردا غير مخز ولا فاضح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.